هو الذي يعلمنا التوكل. نحن من مدرسته عليه الصلاة والسلام ما نأخذ إلا جزء ذرة من ذرة من ذاك العلم الشهم عليه الصلاة والسلام، هو سيد المتوكلين. تقول أم سلمة في الصحيح: كان إذا خرج من بيتك قال بسم الله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، اعتصمت بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو ظل أو أذل أو زل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو أجهل علي. كان متوكلا على الله مفوضا أمره إليه. خرج مع الصحابة غازيا في سبيل الله، فهو ما بين صلاة وذكر وقراءة وجهاد وتضحية وفتوى وخطبة وكرم وعلم وحلم، فحياته هي غاية ما يصل إليه الإنسان من الكرم والشمم والحسن عليه الصلاة والسلام. فتفرق الصحابة في الشجر، كل يرتاح، كل مجاهدون، وأتى سيد المجاهدين عليه الصلاة والسلام تحت شجرة فعلق سيفه صلى الله عليه وسلم، وخلع ثوبه الأعلى وهو متذر صلى الله عليه وسلم، وجلس تحت الشجرة ونام. فأتى عدو له من القبائل المجاورة كافر، لكن يأتي إلى من أتى بالتوكل وأتى بالتوحيد وأتى بالنصر والجهاد، فسل السيف ورسول الله صلى الله عليه وسلم نائم. سبحان الله، المشهد إنسان نائم أمامك لا عنده ولا سلاح ولا رمح ولا سيف، والسيف أصبح بيدك الآن. فسل سيف الرسول صلى الله عليه وسلم ووقف عند أقدامه وغمز أقدام الرسول صلى الله عليه وسلم، فصحى صلى الله عليه وسلم، استيقظت عيناه، تنام عيناه ولا ينام قلبه. يقول كذا: هذا ليست إلا له، ليست لي ولا لك. كان يغط ثم يقوم ويصلي بالناس. فتقول عائشة: ما جددت وضوءك يا رسول الله؟ قال: إنها تنام عيناي ولا ينام قلبي صلى الله عليه وسلم. ففتح صلى الله عليه وسلم عيناه وإذا الرجل مسلول السيف. قال: من يمنعك مني؟ الآن يقول: ارحمني ولا تركني ولا هذه المرة ولا أرجوك. قال: من يمنعك مني؟ قال: الله. فارتجف الأعرابي، ارتجف واخذته رعدة، ثم سقط السيف. صاح صلى الله عليه وسلم السيف وقام، والأعرابي جالس يرفع. قال: من يمنعك مني؟ هل هذا الصحيح؟ ما هو بنا تلعب علينا؟ أنت وش عندك أصلا؟ أنت جاهر من الصحراء، أنت والحيوان سوى بلا شريعة بلا مبدأ. أنا اللي جاب لا إله إلا الله، أنا اللي جيت سيد المتوكلين، أنا اللي فوض الأمر إلى الله. قال: من يمنعك مني؟ يقول صلى الله عليه وسلم والسيف بيده صلى الله عليه وسلم. قال: كن خير آخر. يقول: أرجوك أنك تكون خير آخر، يعني خير منتصر أو منتقم. قال: عفوت عنك. فرجع إلى قومه فأسلم، فأسلموا جميعا. هذا سيد المتوكلين صلى الله عليه وسلم كان يفوض الأمر لله في الغزوات، بس حسبنا الله ونعم الوكيل. يقول: جمعوا لكم كفار مكة بعد هزيمة أحد وبعد موقعة الحمزة وقتل 70. قال: جمعوا لكم أهل مكة وأتوا في جيش عرمرة. قال صلى الله عليه وسلم: حسبنا الله ونعم الوكيل. قال الآية مع التعريف الجميل: اقرؤوها رتلوها دائم وأنت خلوة مع نفسك. قال سبحانه: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. يقول عثمان بن شيبة الحجبي: أباؤه كان عند مفتاح الكعبة، إلى الآن هم بني عبد الدار في مكة، إلى الآن مفتاح الكعبة عندهم، ما ينزع أي إنسان ولا دولة منهم، يعني مورثة من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أخذ له سيف يريد ينحر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يذبحه في حنين وهو في صف المسلمين، يعني اغتيال، فدخل في الإسلام حتى يقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فلما التقينا مع الكفار رفع صلى الله عليه وسلم يده فرأيت جنبه الأيمن كأنه جمارة نخل عليه الصلاة والسلام، من جماله وبياضه يقطر العرق عليه كأنه مسك. فأردت أن أهوي بخافية السيف وقيل بالخنجر إلى صدره صلى الله عليه وسلم. قال: فرأيت شهابا نزل من السماء، شهاب زي البرق، كاد أن يلتمع بصري فوقع على وجهي فتأخرت. فأقبل مني صلى الله عليه وسلم فوضع يده على وجهي فمسح وجهي فأبصرت. قال: ما لك يا عثمان؟ تعوذ بالله من الشيطان، ما كان الله ليسلطك علي. هذا نبي محفوظ، يعني متوكل على الباري جل في علاه. الآن نستمر مع إخوان يوسف. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم، يقول الآن اتفقوا ودخلوا على الخطة التي رسمها يعقوب عليه السلام، كل اثنين من باب، واحد من باب، واحد تأخر قليلا واحد تقدم، هيجوا صف كانهم يعني حبات مسبحة، يعني كانوا مستعرضين أمام الناس. بعض الناس يعرض أولاده للعين، يجيب 10 قال: أبشرك هذا حافظ القرآن، وهذا كذا، وهذا عنده كذا، وهذا يحفظ المتون كلها، هذا علشان إيش؟ يعني عشان يجيهم سفتة قلبية؟ ولا نحن في رحمة أرحم الراحمين والحال يمشي ولا الحمد؟ سوى كلنا أصلا لا يغنين عن شيء، لا ولد ولا مال ولا شيء. أخبرتكم قد حضرنا بعض التجار عزينا فيهم عند الواحد من سبع شركات مليارات في البنوك وسلب وسحب وطوف العود سحبوه في العود في الليل وسحبوا الساعة منه والفنيل العلاقي ونام وحده. وجه له سؤال في الليل من ربك ومن نبيك وما دينك وأولاده يأخذون الثروات ويفحطون في شوارع الرياض. هذه حياة ما يغني عنك شيء إن كان عندك إيمان عمل صالح قرآن ذكر سيرة عطرة وإلا لا تعتمد على الأبناء والثروات كلام فاضي. كل هذه لا تساوي شيء. أين الملوك؟ أين الدول؟ أين من جمع؟ أين من خزن؟ أين من حشد؟ أين من احتد وانتصر وعلى؟ كلهم ذهبوا وبقي الواحد الأحد. قال من حيث أمرهم أبوهم قال سبحانه ما كان يغني عنهم من الله من شيء. يقول لا يعقوب ولا تدبير يعقوب حتى مع الأنبياء. الله عز وجل يقول الأنبياء أنتم ما تنفعوا لأنفسكم شيئا. يقول ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. محمد صلى الله عليه وسلم إذن لأذقناك ضعف العذاب ضعف الحياة وضعف الممات. يقول لو ركنت قليلا يا ويلك. هذا الخطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم. فكيف بنا نحن أهل الذنوب والخطايا؟ قال ما كان يغني عنهم من الله من شيء. يقول أمرنا إذا نفذ لا وصايا يعقوب ولا احتياطات يعقوب ولا يوسف لأن الأمر في يد الواحد الأحد إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها. يقول كان في نفسي حاجة قال لأبنائه وصاهم أراد يأخذ بالسبب الله أعلم إما خوف من العين إنما هو نفذ الذي عنده فالله أعلم بما أراد. قال سبحانه يمدح يعقوب وإنه لذو علم لما علمناه. يقول ترى هذا النبي علم أعطاه الله من العلم الذي عنده فنسأل المعلم إبراهيم أن يعلمنا ومفهم سليمان أن يفهمنا. هذا العلم الذي يوصلك إلى رضوان الله عز وجل إلى الطاعة إلى صلاة الفجر إلى كثرة الذكر هذا العلم النافع. أما علم يعلق في البراويز ويكون صاحبه فاجر هذا علم بني إسرائيل علم شارون علم بنيامين هذا وأعداء الإسلام هذا العلم. يقول سبحانه يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. علم لا يوصلك إلى التقوى إلى العلم إلى الإسلام إلى الشرع إلى محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم هذا ليس بعلم نافع هذا علم ضار. فالله يقول وإنه لذو علم لما علمناه نحن علمناه العلم النافع. وأفضل شيء بعد النبوة هو العلم. فمن رزقه الله علما وعمل به وعلمه الناس وصبر على الأذى دعي في الملكوت العليا ربانيا تستغفر له النمل في جحرها والحوت في الماء والطير في الهواء كلهم تقول اللهم اغفر لفلان اللهم ارحمه اللهم تقبل منه اللهم احسن إليه. هذا هو الذي يعلم الناس. أفضل كلمة في فضل العلم بعد الحديث كلمة علي رضي الله عنه يقول قيمة كل امرئ ما يحسن. فمن تعلم العلم رفعه الله عز وجل رفعة في الدنيا والآخرة فلا أرفع منه. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال سبحانه عمن يعمل بعلمه ويتقي الله ويدعو إليه استشهدهم على الوحدانية جل في علاه. قال شهد الله يألها من شهادة. عرضت على أحد الخلفاء هذه الآية فبكى قال وأنا أشهد وأنا أشهد وأنا أشهد. اللهم اكتبنا هذه الليلة من الشاهدين. يقول سبحانه عن نفسه شهد الله. أعظم شهادة ترى في الكون هذه الشهادة سجلت في سورة آل عمران. كيف عندها اسمها الشهادة الآن صك كتب في السماء في اللوح نزل به جبريل شهد عليه الملائكة وحملة العرش واستشهد الله عليه العلماء. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة يعني سيده وأولي العلم قائما بالقصد لا إله إلا هو العزيز الحكيم. اللهم اكتبنا من الشاهدين فإنا نشهد بهذا شهادة تنفعنا يوم العرض الأكبر. فهنا هذا هو فضل العلم. يقول ابن عباس العلم يجلس الصعلوك على أسرة الملوك. أطابنا برباح استطراد قليل بس سطر كان مولى كان عنده سيدة زيد ما هو مولى الرجال مولى السيدة في مكة يحمل الحطب من جبال مكة أثره ما يعرف يحتطب زيد رضي الله عنه. أطابنا برباح عالم العلماء الآن قالت روح سوّلنا خبز. أتى الخبز قدم عجين لا أعرف لا خبز ولا أعرف لا عجن ولا أعرف حطب. قالت اعتقتك لوجه الله والله ما اعتقتك حساب الأجر لكنك لا تصح تكون خبازا ولا نساجا ولا حطابا ولا شيء لكن انفك من اللبشة. قال جلوصيني واستشوفيني يعني كانت عاقلة من سادة مكة قالت اطلب العلم. فأخذ فراش استحب الفراش وحطه في الحرم لأنه طلب العلم فترك الفراش 30 سنة شوف ما خرج من الحرم، وبعد 30 سنة تدرون صار سار إمام التابعين، يجي خلفاء بني أمية يرتجفون عنده. وسوف أذكر لكم قصة، جاء سليمان عبد الملك يحكم الدول العربية كلها، سليمان عبد الملك بن مروان من دمشق، فجاء بالوزراء والأمراء والدولة دخل الحرم، قالوا من يسقي في المناسك؟ قالوا عطاء بن أبي رباح، قال اذهبوا بنا نسأله عن يعني عن سكن التمتع والقران والإفراد. فأتى وإذا الناس في الغمام عليه، وإذا هو جالس عطاء، هذا الحطاب ذات جالس هكذا، فأتى يتكلم هو أمير المؤمنين الخليفة الملك، قال عطاء خذ دورك مع الناس، امسك سرة يعني وسمحت. فأخذ مسكها السرة مع الناس، يوم أتى تجاوبه فأراد يراجعه سليمان ما راجعه. قال الشاعر الذي يصاحب سليمان عبد الملك يمدح عطاء، قال يأبى السؤال فلا يراجع هيبة، والسائلون نواكث الأذقان، أدب الوقار وعز سلطان التقى فهو المطاع وليس ذا سلطان. فأخذ سليمان عبد الملك ابنه على جنب في الحرم قال تعلموا العلم، والله ما ذللت في حياتي إلا لهذا العبد. يقول ما أذلني واحد، لا الملوك أذلوني ولا الجيوش ولا الدول، يوقفني ويكسحني أمام الناس ويمسكني السيرة مع الجمهور بهذا العلم، لأن هذا هو الرفعة، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال صلى الله عليه وسلم في الصحيح إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع بها آخرين. اللي يعرض عن القرآن والسنة والمسجد واتباع محمد صلى الله عليه وسلم والشريعة، الله سبحانه ينزل قدره مهما ملك أو تسيطر أو جمع من الأموال أو أخذ من البهات، الله يذله سبحانه، لأن ذل المعصية في قلبه، ذل الإعراض عن الله عز وجل، هذا شيء من هذا. قال وإنه لذو علم لما علمناه، ثم قال سبحانه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يقول أكثر الناس فقط أصفار يعيشون بلا علم ولا طلب للفائدة أصلا ولا طلب للخير. صدق إن أكثر سكان العالم الآن أنهم معرضون عن مسألة واحدة عن لا إله إلا الله، لا يتعلمون أصلا ويفكرون. أكثر المسلمين الآن معرضون عن طلب العلم الشرعي، عندهم فنون ورياضة وغناء واهتمامات وبورصة وكل شيء، وحتى وآثار، وعندهم في البهائم وعندهم في البيئة وأشياء كثيرة، لكن العلم الذي بعث به صلى الله عليه وسلم لا يتعلمه إلا القليل، معرضون عنه. حتى يقول ما شاء الله القرآن هذا والله جيد زين، يعني في كلام طيب، سبحان الله عجيب القرآن، وهو أصلا هذا الذي حرك العالم، هذا الذي ملكنا به الدنيا، هذا الذي فتحنا به القلوب. إذا سمعك بعضهم المعرض هذا بدأ في 70 وفي 80 يلعب بلوتي، قال والله سبحان بركة القرآن، بركة الله ينفع به بركة، ها لأن يعني قلبك ميت، قلب ثور، ما في سمع، ما في حياة، ميت مرة كتلة من اللحم. حتى أحسن إلينا يوم قال كلمة يقول جيد، يوم شوفون أولاده إذا قال جيد القرآن والله مبارك. الصحابة لما أخذوا القرآن فتحوا الدنيا، فتحوا العالم. فلما عرضنا عن القرآن انظر ماذا فعل بنا اليهود، الآن صرنا أذلة في العالم، نعيش ذليلين كلنا، علينا الذل الدنيا بسبب الإعراض عن القرآن. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. لا عزة لنا إلا نرجع لهذا الكتاب، نعيش جماله، نعيش قصصه، نحفظه، نتدبره، نردده، نبكي من آياته، من قصصه، نحفظه أبناءنا، نشرحه في الدروس، في الخطب، في المواعظ، نكتب فيه في الإعلام، في الصحف، في المجلات. ما نشتغل بفنون وقصائد وسوالف وحكاية عجائز وضيعنا من القرآن والسنة، وأصبح القرآن جزء من مادة تدرس بتدريس بارد، فيخرج لنا جيل لا يعرفون من القرآن شيء. هذه مصيبتنا باختصار. نعم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يقول سبحانه يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وما لأخذكم غافلون. قل بل ادارك علم في الآخرة، بل هم في شك منها، بل هم منها عمون. هذا الذي لا يعلم أبناءه الكتاب والسنة والفضائل. جاء شيخ كبير السن إلى القاضي شكى ابنه، قال ابني ضربني. سبحان الله يضربك ابنك؟ يأله من عقوق. استدعى ابنه فأتوا بابن سمين بدين ثقيل كبير وجلس القاضي. قال لما ضربت ابنك أباك؟ قال وش في ضرب الأب شيء يعني في حرام يعني؟ قال له قال علمك أبوك القرآن؟ قال لا ما علمني. قال إذا جاهل أجل. قال علمك شيء من الحديث؟ قال ما علمني شيء. قال تعرف تكتب؟ قال لا ما علمني أبوي الكتابة.